بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرياء في الصدقة. الرياء هو أن يأتي الإنسان بالرياء في الصدقة، أن يأتي أن يفعل الإنسان الصدقة لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها مراءة الناس، يريد بها مراءة الناس وحمدهم وثناءهم، هذا هو الذي دفعه إلى الصدقة، فلم يدفعه إليها الإخلاص لله ورجاء ثواب الله، وإنما دفعه إلى ذلك وحمله على ذلك أنه يريد أن يرى الناس وأن يحمله الناس على ذلك، وأن يقولوا أنه متصدق، فلم يجعل الصدقة خالصة لله عز وجل. ومعلوم أن الرياء في الصدقة لم يرد الإنسان بها وجه الله، بل أراد بها غيره، فيكون بذلك لم يحصل على طائل في هذه الصدقة، وإنما حصل ما أراده من ثناء الناس ومدحهم. وأما إذا كان الإنسان ما أراد مدح الناس وثناءهم، وإنما عمله لله عز وجل، ولكنه مدحه الناس أو أثنى الناس على عمله فسره ذلك، فإن هذا لا يؤثر، وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، لأنه ما أراد مدح الناس وإنما أراد وجه الله، ولكن الناس أثنوا على عمله وفرح بهذا الثناء، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لأن المن والأذى شبه بإنفاق المال من أجل مراءة الناس، ومن المعلوم أن المشبه به أعظم من المشبه، والمن في الصدقة يعني له شبه بالرياء، من جهة أن الإنسان يعني لم